والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب السنة لأبي داود رحمة الله عليه إلى كتاب القدر الذي كتبه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. هذا الكتاب العظيم الذي هو أصل في السنة وذكره في كل كتب السنة، وقد كتب إليه واحد من عماله يسأله عن القدر، فكتب له مقدمة عظيمة ثم ذكر له أمر القدر. ويقول عندكم أن هذا الأثر إلى آخر الباب كله موجود في نسخة واحدة، وهي نسخة ابن داسة عن أبي داود، وليست في النسخ الأخرى، ولكن الصحيح ثابت من رواية ابن الأعرابي عن أبي داود، ومشهور وتناقله العلماء، وهو بأسانيد أبي داود نفسه. ولعلها العرضة الأخيرة نسخة ابن داسة هذه، كما هي عرضات مالك في الموطأ، يعني قالوا من آخرها عرضة أبي مصعب ويحيى بن يحيى الليثي، وزاد فيها ونقص. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه في باب لزوم السنة: حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر. وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دليل قال سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النظر. وحدثنا هناد بن السري عن قبيصة قال حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت، وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم قال: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفو مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. نعم، هذا المقدمة الرجل في بعض الألفاظ من عمال عمر، من ولاة عمر، وكتب يسأل عن قدر، يعني هل الله عز وجل يكتب الخير والشر، وهل الأمور مقدرة، خاصة بعد ما انتشرت بدعة القدر، وأول ما خرجت هذه البدعة الخبيثة من البصرة وتتابع فيها أهل البصرة حتى لا تكاد ترى بصريا إلا وقد وقع في القدر، حتى إنهم اتهموا سيد أهل البصرة وهو الحسن البصري بأنه دخل معهم في هذا البلاء. وسيأتي بعد هذا الكتاب، كتاب عمر، إلى آخر الباب كل تبرئة الحسن البصري من هذا الشيء، فكان أهل البصرة وقعوا فيه وقوع شنيع، حتى إن كبارهم من المحدثين لا يسلمون من القدر، منهم قتادة ومنهم سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وكبار أهل البصرة. ثم انتقلت البدعة إلى الشام وأحياها فيه غيلان الدمشقي، حتى أنهم اتهموا مكحول أيضا نتكلم فيها، وغيلان استدعاه عمر بن عبد العزيز وأنكر وجحد وقال: ويحك يا غيلان، وذكر الأدلة في القدر، فقال: إني أنا بصرتني بصرك الله. فدعا عليه عمر قال: إن كان صادق فزيده هدى، وإن كان كاذب فاصلبه أو افضحه أو أخزه وكذا. فأخزاه الله عز وجل في وقت هشام، فإنهم قتلوه شر قتله. وهنا قال عمر بن عبد العزيز: أما بعد، أوصيك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله. وتقوى الله عز وجل الورع والكف عن اللي ما تكلم فيه الصحابة، والاقتصاد في أمره، معنى الاقتصاد أي عدم الغلو وعدم التنطع وعدم التكلف، والشيء اللي ما تكلم فيه الصحابة لا تكلم فيه. الاقتصاد يكون في العمل ويكون في الاعتقاد. وابن أظن ابن قدامة ألف كتاب اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، أظن أنه ابن قدامة قال ألف كتاب اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، ومعنى ذلك أي الشيء اللي ما تكلم فيه الصحابة لا تتكلم فيه، اقتصد في أمره، وعليك بالهدي القاصد والطريق القاصد المتوسط، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون، أي إحداث سواء في العقائد أو في الأعمال شيء جديد ما تكلم فيه الصحابة اترك. قال: بعد ما جرت به سنة، السنة جرت واستقرت وضرب الدين بجيرانه، ما عاد فيه شيء جديد. ولهذا أعظم من أعظم ما أبطل فتنة خلق القرآن تلك المناظرة التي فعلها ذلك الرجل السني لما قال لابن أبي دؤاد هذا الأمر اللي تكلمت فيه وحملت الناس عليه، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله وأصحابه؟ فتورط ابن أبي دؤاد، إن قال جهله مشكلة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل وأصحابه هذا الشيء، فقال علمه. قال طيب السؤال الثاني، هل دعا إليه مثل ما فعلت أو ما دعا إليه؟ فتورط فقال إن قال دعا إليه وين الدليل؟ قال لا ما دعا إليه. قال طيب يسعنا ما وسعه، مدام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما دعوا إليه يسعنا من السكوت ما وسعه. فالخليفة نفسه يقول لعاد ابنه، يقول الله أنه أول ما وقع في قلبه أنه على باطل، حتى أنه دخل في المختصر واستلقى على ظهره وجعل رجليه واحدة على الأخرى وأخذ يكرر الأسئلة الباهتة هذه باهتته المبهتة له، هل علمه ولا جاهله؟ ما تقدر تقول جاهله، لا بد تقول علمه. طيب علمه ليش ما دعا إليه؟ تقول دعا ولا ما دعا؟ إن قلت دعا وين الأدلة؟ تقول ما دعا. طيب ما دعا يسعنا من السكوت ما واسع، وأنت حملت الناس وقتلت وفعلت ورسول صلى الله عليه وسلم ساكت، لو كان أمر يرضي الله عز وجل ما سكت. فكذلك هنا أي شيء جرت السنة به وكفوا مؤنته وأن تحدث اترك ما أحدث المحدثون. أي شيء تأويل الصفات، تأويل الصفات الآن يقولون اللي يعتذرون لهم ولا هم مجرمين وملعونين، لكن اللي يعتذرون لهم يقولون هذول أرادوا تنزيه الباري، أرادوا تنزيه الباري، وسبق إلى أذهانهم من هذا يعني ينسب النقص إلى الله، فلذلك ركبوا مركب التأويل وقصدهم حسن، إنما هو التنزيه. إيش الكلام هذا؟ طيب هذا اللي أحدثوه في تأويل الصفات تحريفها وتعطيلها وتفويضها، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا جهل؟ أول شيء هم بيصيرون أكثر تنزيه لله من رسوله، كذبوا ولعن الله من قال هذا، الله ما يأتون عشر معشار تنزيه الله تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لله. طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم أول لكي ينزه ربه؟ هل علم التأويل ولا جاهله؟ لازم تقول علمه. طيب ليش ما أول؟ ليش ما فوض؟ ليش ما حرف؟ إذن هؤلاء سلكوا سبيل الشيطان، يجب لعنهم وطردهم حتى يعودون، وهذا اتبعوا غير سبيل المؤمنين. أما الكلام الفاضي أنهم أرادوا التنزيه وبذلوا الوسع، هذا كله هو اللي نشر الشر. كذلك هنا، ولذلك قال عليك بلزوم السنة فإنها بإذن الله لك عصمة، تلزم السنة. والسنة أمران، إقدام وإحجام. السنة أمران، إقدام وإحجام. ما أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقدم عليه تصبر عليه، وما أحجم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحجم عنه. هذه هي العصمة، العصمة في الأمرين، وسيبين هذا بالضبط الآن. وقال بعض السلف السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، فعليكم بلزوم السنة، فمن أراد العصمة والثبات على الإسلام فليلزم السنة، فإنها بإذن الله مثل سفينة نوح. ثم أكمل كتابه هذا الإمام الخير عمر بن عبد العزيز الفقيه. نعم. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، ولم يقل ابن كثير من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. نعم كفوا، ترى تشكيلات هذه خطأ، وبنصر وببصر نافذ كفوا، مو بكفوا، كفوا، ما يعرف يشكل هذا. نعم. وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، وبفضل لو كان فيه، المشهور لو، وبفضل لو كان فيه أولى، لو كان إيه لو كان، وبفضل لو كان فيه أولى، يعني لو كان فيه فضل هم أولى به، وبفضل لو كان فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. نعم. يقول ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة قط إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. لا توقع أن البدعة هذه أنها يعني شيء أنت اكتشفته وشيء، لا، ما في بدعة حدثت إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليه، يعني مضى ما هو سبب لها ومضى ما هو كذا، لكن الناس تركوها عمدا. الكلام في القدر لو أرادوا الصحابة يتكلمون تكلموا، لكن تركوه عمدا، فجاء المتكلمون وتكلموا وهلكوا. تنزيه الباري جل وعلا تقدم ما هو دليل عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يسبح ويقدس وينزه. لو كان التأويل من التنزيه لسبق إليه الصحابة، وما أعظم الناس تنزيه للباري، وأعظم الناس تعظيم له وتسبيح له، لكن علموا أن التأويل ضد التنزيه، وأن تلاعب وتحريف، وأن الله لا يرضى هذا الشيء. فكل بدعة قد مضى قبلها ما هو دليل عليها. يقول ليش الكلام هذا؟ لأن السنة هي طريق بين البدع. السنة من اللي سنها؟ ليست السنة أمر اجتهادي، السنة هي الصراط المستقيم، ولا في صراط إلا واحد، اهدنا الصراط المستقيم. السنة قد سنها الله عز وجل لعباده، سنة الله التي سنها لعباده، وقد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. الله عز وجل سن السنة وسن الصراط المستقيم، وهو يعلم أن الطرق هذه كلها هاوية وكلها خطأ، وهي التي الناس يكتشفونها إلى قيام الساعة. يكتشف طريقة في الدين ويحسب أنه جاب شيء جديد، وهو في الحقيقة اكتشف طريق من طرق الخطأ والحمق والزلل والتعمق. خطأ وزلل وحمق، بلادة، غباء، سوء نية، وتعمق، وغلو، وتكلف، وتقفر، وتنقير، كل هذه تاركين الناس. الناس اللي هم الناس تاركين الطرق هذه وعارفينها، عارفين يقدرون يتكلمون في القدر، يقدرون يتكلمون في الإرجاء، يقدرون يتكلمون في السيف والخروج، يقدرون يتكلمون في هذا، لكن تاركينها. طريقة التبليغ الآن، الجماعة الصوفية الشركية هذه اللي عندنا، يعني خافية على الصحابة أنه يقول أمر معروف دون نهي عن المنكر، النهي عن المنكر يفرق الناس، وأن يصير دروشة وتجمع الناس، ما يبخافي على الصحابة، لكن عارفين أن هذه من طرق الشيطان، وتاركينها للشياطين، وتاركين عباد الله يحاربونهم، كما قال ابن المبارك: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب على الإسلام وينطق بعلامة البدع، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. كل بدعة يبتلي الله، يخرج الله أولياءه وأعداءه فيها. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، هذه قاعدة السنة كلها، أن ترضى لنفسك ما رضي به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنفسهم. لا تقول أني بطفر وبجيب شيء جديد وأنا ما يكفيني الإسلام، ما تكفيني السنة، تركت أهلك، كما مر أول حديث 72 كلها في النار. ارضى لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم، ثم علل. ويام ذكر في المقدمة أن كل بدعة سبق ما هو دليل عليها، كأن قائل وش دليلك؟ يمكن هذا شيء ما حد درى عنه. الدليل أن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعلم والتعمق. طيب، القاعدة الثانية: ارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. فتقول طيب يمكن القوم غير معصومين، ولا يمكنهم يعني ليس الأفراد، المجموعة، ولا يمكنهم ما دروا رحمك الله، ولا يمكنهم ما علموا، ولا يمكنهم ما انتبهوا. فعلل فقال: فإنهم عن علم وقفوا. الصحابة رضي الله عنهم لما والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقفوا، وقفوا عن علم، وببصر نافذ كفوا، عارفين خرابيطكم هذه أنها من دخل فيها لك، وتاركينها عمدا. فلذلك نحن نتبعهم فيما تكلموا فيه، ونتبعهم فيما سكتوا عنه. ارضى لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. والله إن اللي يتجنب عن طريقهم إنه لعلى ضلال مبين. وقد قالوه عند موتهم المبتدعة، قالوا الصحابة رضي الله عنهم وقفوا على الشاطئ، الله عز وجل أمرهم بحد معين وقفوا عنده، ونحن ما اكتفينا، ركبنا البحر الأخضر، البحر الخضم، فانكسر بنا المركب في عرض البحر فغرقوا. أخذوا يتكلمون في أشياء أصلا عقولهم ما تحتملها، لماذا الله يفعل كذا، ولماذا أنت، من أنت حتى تقول لماذا، من أنت؟ فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا. وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على كشف الأمور كانوا أقوى، لو أرادوا أن يكشف الأمور كانوا أقوى منك، أقوى ذهن وأقوى فهم وأقوى ذكاء وأقوى عزم وأقوى خوف من الله وأقوى تنزيه لله، لو أرادوا كل الأمور هذه هم كانوا أقوى. ولكن الأشعرية الملعونة وش تقول؟ وش تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ تقول مذهبهم أسلم واللي عقبهم أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن ذولا أجاويد، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجاويد، يعني أميين وأعراب وأشغلتهم المغازي، فهم سلكوا مسلك السلامة، مثل الإنسان الصحيح اللي ما يقدر يدخل في الأمور الكبار فيقول لك السلام ما يعدلها شيء، والسلامة هذه أرادوا بها يعني أنهم ضعفة ما يقدرون على اللي قدرنا عليه. حنا تعلمنا الفلسفة اليونانية والإغريقية وعرفنا الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مذهبهم السلامة، السلامة اللي يسلكها الضعفة لعنهم الله وحاش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك. لكن مذهبنا يقولون أشعرية عن أنفسهم، مذهبنا مذهب العلم والحكمة، وأن نضع الأمور في مواضعها ونعرف نتكلم في التأويل والتنزيه ورتبنا الأمور وزينا، والكلام ليس فيهم طائفة كافرة ملعونة، الكلام في من يدافع عنهم وهو ينقل كلامهم أنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب هذا الشيء. لا والله، هم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا على كشف الأمور أقوى منكم، ومن أنتم ومن ما هي عقولكم أصلا؟ واحد فقط من أهل السنة هو ابن تيمية علمهم قدرهم عند أنفسهم، علمهم قدرهم عند أنفسهم، وأنهم مثل الحزبيين عندنا الآن ينفخ نفسه مثل البالون مثل الطبل، ولا فتشت له ما في شيء، لكن هو أصحابه ينفخون بعض، وهذا اللي يفعلون الأشعرية. لا قريت الواحد يمدح الثاني، إمام الحرمين الإمام الذي جمع العلوم كلها وكذا، قال ابن تيمية إمام الحرمين هذا اللي جمع العلوم كلها جالس 18 سنة يألف كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، ما ذكر ولا حديث صحيح ولا عرف من كتب الحديث إلا الدارقطني، والدارقطني أصلا مؤلفه للأحاديث المعلولة، مرة واحدة نسب حديث البخاري وطلع غلط، فضح بهم في التسعينين، وين إمام الحرمين؟ ثم عاد جايب الطامات الكبرى، فهم ينفخ بعضهم بعض وهم ما عندهم شيء. الصحابة رضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على كشف الأمور أقوى، وبفضل لو كان فيه أحرى، لو كان هذا الطريق فيه فضل هم والله أحرى به. لا تقول مثل الكفار، لا، لو كان خيرا سبقونا إليه، لو كان خير سبقونا إليه هؤلاء. الكفار قال عنهم وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ثم قال فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. إن كانك أنت يا المحدث على هدى فإنك بلسان الحال تقول أنا سبقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى هذا الطريق، مرة ما يمكن إلا هذا الاحتمال، هماك تقول هدى وأجر والتنزيه الباري ولا الإيمان قول بلا عمل ولا كذا، تقول هذا الهدى. طيب هذا الهدى ما يحتمل إلا أنك سبقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى هذا الهدى، ما قالوه، وهذا بعيد عليك، بعيد عليك أنت وربعك وجماعتك كلهم أنك تسبق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله سماهم السابقون الأول. طيب الاحتمال الثاني، نعم، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيله. طيب ولئن قلتم إنما حدث بعدهم في فاء ساقطة، فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيله، الجواب جواب الشرط فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيله، نعم، ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصف منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. لو جاء واحد قال طيب لا حدث بعدهم أحداث، حدث بعدهم أحداث، مثل ما في ابن وضاح خباب رضي الله عنه، الصحابة هم الله السابقين، شاف ولد عبد الله جالس مع مطاوعة في المسجد، والمطاوعة ذولا مو طيبين مثل كثير من المكتبات والحلقات يتعمقون وعندهم طريقة مو طيبة، الصحابة رضي عنهم ما فيه، راح البيت مباشرة ولم الأصوات، خلاه معهم لكن ولم الصوت، ولم الجريد الخضر، زين أموره، ولم الحبال، يوم جاء عبد الله بن خباب ويطرح أبوه رجال كبير ويطرحه يربطه ويقوم يضربه ويضربه ويضربه ويضربه ويضربه، لين قال عبد الله بن خباب يا أبتي أنا عرفت أنك تريد نفسي، تريد تقتلني، بس قبل ما أموت علمني ليه وليه بس سبب الموت وش، ولا أنا عارف أنك الآن تريد نفسي. يام عرف أنه الآن كذا، قال ما لي أراك مع العمالقة، العمالقة المتعمقين في الدين. قال يا أبتي لقيت يجلسون مجلس ذكر، هو يبغاه ما عاد يشوف. قال لا، هذا قرن خارج الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال تطلع قرون، هذا قرن خارج الآن. قال خلاص ما أجلس معهم. يام مر عليهم، تعال يا عبد الله. قال لا، إن حتى ترضوا ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي والصحابة لأنفسهم. وش قالوا يام عرفوا أنهم كشفوا؟ قالوا حدثوا بعد النبي وأبوك والصحابة حدثت أحداث ولابد نحدث لها. آخر شيء، من اللي قتل عبد الله بن خباب؟ خوياه ذولا، نفسه خوياه اللي كان يمشي معهم، هم اللي شقوا بطن امرأته وذبحوه ذبحة ما ذبح أحد، جابوه عند النهر وذكوه ذكاه وتركوا دمه يبذعر في النهر، وشقوا بطن امرأته ورموا جنينها في النهر، نفس خوياه اللي كان يسمعهم عليهم لعنة الله، هذول هم العمالقة. أبوه لأنه صحابي من يوم شافهم، مع أنهم قبل ما يطلعون بلاويهم، من يوم شافهم عرف أن هذول عمالقة. لكن نفس اللي قالوا هنا، اللي قال عمر بن عبد العزيز، قالوا حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحداث تحتاج منا إلى الإحداث، كذبوا. من قال إن حدث بعدهم فوالله ما أحدث شيء بعدهم إلا من اتبع غير سبيلي. هذا اللي إذا جاك واحد يزكي المبتدع ولا يدافع عنهم، مش تقول؟ تقول هذا اتبع غير سبيل المؤمنين، نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. إذا أحدث شيء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتبع غير سبيل المؤمن، لا تقول لي له عذر ولا تقول له بذل جهده، الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال ورغب بنفسه عنهم، والله كأنه يتكلم عن الأشعرية والمرجئة والخوارج والإخوانية والتبليغية كل الطوائف، فإنهم هم السابقون، تكلفوا بما يكفي وصفوا من ما يشفي. هذه الجملة اللي بعدها فيها ضبوط كثيرة. الضبط المشهور قال فمن دونهم مقصر ومن فوقهم محسر، هذا الضبط المشهور. فمن، لو تكتبونه حتى فوقها ولا جنبها، فمن دونهم مقصر، ومن فوقهم محسر، محسر يعني منقطع، انحسر، كما قال تعالى وهو حسير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللي دونهم هذا مقصر، عاد إن كان بذل جهده وقصر في اتباع السنة وهو يريد الحق الله أعلم به، في شيء يعذر به وشيء ما يعذر به. واللي طمح فوقهم وطفر مثل أصحاب بن خباب هذا محسر، سينقتل، لن يشاهد الدين أحد إلا غلب، هلك المتنطعون. قد قصر دونهم أقوام فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ما أحسن هذا الكلام، والله أني أخرج من مشكات النبوة هذا الكلام ومشكات الصحابة، وعمر بن عبد العزيز جد عمر بن الخطاب وجايه العلم والدين، والله عز وجل هو اللي يوفق أيضا. بعدين بدأ في الموضوع بعد المقدمة العظيمة اللي يحبونها السلف هذه وتفصل في كل شيء، بدأ في سؤاله. نعم، كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبتوا أمرا من الإقرار بالقدر، لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. يقول ما أعلم، وش يقول على الخبير وقعت، وهذا ليس تزكية نفسه لكن إخبار أني أنا عندي علم بهذا الشيء. ما أعلم شيء من المحدثات اللي يحدثوها الناس أبين ولا أثبت من الإقرار بقدر الله السابق في الخير وفي الشر، حتى إنه في الجاهلية الجهلاء يذكرونه في كلامهم وفي أشعارهم ويعزون بها أنفسهم، وهم في جاهلية جهلة وثنيين يقولون هذا الأمر مضى به القدر، هذا مضى به كذا يعني. وفي كتب السنة ذكروا نماذج من أشعار الناس في الجاهلية يثبتون القدر فيها، ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. نعم، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين. نعم، وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمضي فيه قدره. نعم، سمعه من المسلمون وتكلموا به في حياته بعد وفاته. لماذا القدر؟ أول شيء القدر يقين وتسليم لربهم. أنت بتشارك الله في ملكه. الآن القدر أول ما طلع وش هو؟ إن الله خلق الخير لكن الشر من ابن آدم. ونفس كلام الأشعرية، أن القدرية إنما أرادوا تنزيه الباري، وإن الشر ما قدره وما أراده. لكن هذا غباء مفرط. أنت الآن جيت بتكحلها وعميتها، كيف تنزيه الباري؟ أنت الآن وقعت في الطامة الكبرى، جعلت الباري جل وعلا هو أضعف الطرفين، الله ما يريده لكن وقع غصب عنه. وهذا هو اللي يبغى يطلع عن سبيل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، يجيب الطامة يظن أنه ذكي، هو أغبى الناس. قالوا حنا بننزه الباري جل وعلا، نبي نقول الخير منه والشر ليس منه. طيب إيش معنى هذا؟ معناه أنه ما أراد الشر، والعبد الضعيف هذا النطفة ذا أراد الشر وغلبت إرادة العبد على إرادة الله، وهذا الطامة الكبرى. فلذلك إنما هو القدر يقين صحيح، إن الله أراده قدرا وما يحبه، وليس في تلازم بين الإرادة والمحبة. وتضعيفا لأنفسهم، إني أنا يا العبد نطفة ما أقدر أصلا أحدث في كونه ما لا يريد. أن يكون شيء في كونه وفي ملكه لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمضي فيه قدره. نعم. وإنه لمع ذلك في محكم كتابه لمنه اقتبسوه ومنه تعلموه. كذلك هو في محكم القرآن آيات القدر كثيرة جدا، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. نعم. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. هذا هو الكلام، هذا كله قواعد. طيب إذا قلت طيب القدر إثباته في القرآن، يأتون القدرية يقولون لا، في آيات في القرآن يعني ظاهرها يدل على أنه ما في قدر، مثل قوله جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني سببها من نفسك. ولذلك الصحابة إذا فسروها قالوا وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، لكن السبب نفسك، ما أصابك من سيئة مصيبة، كما قال تعالى قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسك. فيجدون متشابه وضعه الله عمدا حتى يخرج هذول اللي في قلوبهم مرض. لكن ما هو الجواب عنهم؟ لا قال يا أخي هذول عندهم أدلة، هذول اشتبه عليهم القرآن، وقتادة وفلان وفلان اشتبه عليهم القرآن عندهم أدلة. ما هو الرد عليهم؟ هذه ترى كتاب عمر هذا كل كلمة من قاعدة. قال قل طيب القرآن جاء عن من اللي نقله لنا؟ احنا سمعناه من جبريل، احنا سمعناه من الله مباشرة، نقله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، علم أصحابه وأصحابه علمونا. طيب الآيات هذه اللي أنت تحتجبها في أي كان، أنت أول من سمعها ولا أول من قراها ولا مرت عليهم قرأوا منه ما قرأت وعلموا من تأويله ما جهلت، أي شيء هم ما تكلموا فيه وما أولوا تأويلك، فإنك أنت الأحمق المتكلف. هم قارين الكلام هذا، يزين القاعدة هذا، الآيات هذه اللي تحتجبها هم قارينها لكن ما فهموا فهمك، أنت اللي ضايع. هذا الكلام. نعم. وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر، كله بكتاب وقدر. نعم. وكتبت الشقاوة، والشقاوة مكتوبة، الشقاوة مكتوبة. ذو الحين سورة أبو لهب موجودة في اللوح المحفوظ، سورة تبت موجودة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، موجود تبت يد أبي لهب وتب، معناه أن مكتوبة شقاوته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن ما ظلم، مكتوبة علم الله وكتابته، وعلم فيه أنه ما يمكن يحيد عن الطريق هذا، لكن ما ظلمه، جاء الرسول وجاء البلاغ وجاء، لكن علم الله السابق. وهذا بالعكس القدر تمام الكمال لله عز وجل، أنه يعلم كل ما سيقع ولا يختلف شيء عما أراد سبحانه وتعالى. ولذلك بعضهم أعوذ بالله هم كلهم يكفرون، مثل ما قال الشافعي قال ناظروهم بالعلم، إن أقروا به انتهى مذهبهم، إن أقروا أن الله عنده علم سابق بما سيحدث انتهى مذهبهم، يعني يعلم الأحداث هذه وكاتبها. وإذا قالوا أن الله ما يعلم الشيء حتى يقع كفروا، فهم مذهبهم باطل. لكن واحد منهم قال الكلام هذا، قال إن كانت سورة تبت موجودة في اللوح المحفوظ فإن أبو لهب معذور ومظلوم عليه لعنة الله، هو إياهم. إن كانت سورة تبت موجودة في اللوح المحفوظ يقول في أبو لهب معذور ومظلوم، والله له بمعذور وله بمظلوم، وإنه مكلف وإنه جاء الرسول وإن الرسول ما قصر معه وبلغه، وكون الله يدري عن مصيره قبل ما يخلقه هذا من تمام علمه ومن حمقكم أنتم وجهلكم. نعم. وما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. نعم. قالوا كل شيء بكتاب وقدر، وقالوا كتبت الشقاوة، وقالوا ما يقدر يكن، وقالوا ما شاء الله كان، وقالوا ما لم يشأ الله لم يكن، وقالوا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. أيضا ترى الصحابة هم الله الأذكياء، يوم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر على وجهه وش قال واحد منهم؟ قال فكنا أرغب شيء في العمل. الأغبياء اللي بعدهم يقول إذا كان كلش مكتوب ليش أعمل، خلاص بنام وأنا بمشي على قدر السابق. الصحابة بعضهم جاء عند إشكال، ولما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم قالوا فكانوا بعد ذلك أرغب على العمل، أن كل ما تعمل توفق. وأما عاد أن الله كاشف الأمور كلها قبل هذا من تمام علمه، وأنت ما كلفت بأنك تكشف علم الله عز وجل، ولا كلفت أنك تبحث عن علمه السابق، كلفت أنك أنت مكتوب لك أشياء وعندك سنن، اعمل بالسنن هذه والسنن تشتغل معك، كل حسنة تقول أختي وهكذا. فكانوا أرغب شيء في العمل. هذا الكتاب ترى عظيم عظيم للغاية، كتاب عمر بن عبد العزيز. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه من عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. هذا الصحابة رضي الله عنهم. بعض الناس يقول إيش هذا، تعقيد ولا هجر؟ هذا الصحابة ابن عمر لصديق شامي كاتبه، ابن عمر يرد عليه وجاء الخبر أن يتكلم في شيء من القدر، فقال لعد تكتب لي ولا عاد أشوف خطك ولا عاد أشوف رسائلك، توكل على الله، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من أمتي أقوام يكذبون بالقدر، وهذا عند أحمد المسند، سيأتي من أمتي أقوام يكذبون بقدر الله السابق. نعم. حدثنا عبد الله. من هنا تبرئة الحسن البصري من القول بالقدر. الحسن البصري إما أنها زيغة حكيم، يعني أنه قال شيء هم اشتبه عليه، وهذا تطبيق لزيغة الحكيم السابقة، لأن سيأتي في أثر عن أيوب أنه قال ما عاد أعود لهذا الشيء، وإما أنها تهمة حكيم، إما أنها زيغة حكيم، وإما أنها تهمة غير صحيحة للحكيم. كما أيضا سيأتي أثر أن في ناس أرادوا أن ينفقوا قولهم في القدر فقالوا الحسن معنا، الحسن البصري معنا، خاصة أن الفتنة طلعت من البصرة نفس، وفي ناس حاقدين على الحسن البصري فألصقوا فيه ما ليس فيه، واحتمال أيضا أن نتكلم بكلام مشتبه والوضع متوتر وفي قدرية وفي أهل سنة فقالوا الكلام المشتبه معنا. وأظن مرة شرحناه في الإسراء، أظن الكلام المشتبه الحسن البصري عند قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى هنا بمعنى أمر، بعض الناس يفهمها قدر ربك، فقال لو قدر الله لا يعبد إلا إياه ما حصل شرك، لكن وبعضهم يفهمها أن الله قدر ألا يعبد إلا هو، قدر التوحيد، لكن الشرك قدره الناس لأن الله قدره ألا تعبدوا إلا إياه، مثلها الشبهات هذه، لكن جوابها قد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. الآن نسمع تبرئة الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه. نعم. حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، أهل السماء خلق أم للأرض؟ قال لا بل للأرض. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد. قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. هذه الآية اللي في الصفات قد احتج بها الصحابة، مذكورة عن عمر بن الخطاب وعن الصحابة، وعاد من أشهر من رفعها في وجوه القدرية عمر بن عبد العزيز: ما أنتم عليه بفاتنين. سبحان الله، وشعادة واضح من الآية هذه: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني كما قال هنا الحسن البصري: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من كتب له الجحيم. معناه كل شيء بقدر، إلا من أوجب الله عليه الجحيم. هذا خالد الحذاء البصري. قال الحسن: يا أبا سعيد، آدم خلق للجنة وما يطلع منها، ولا خلق للأرض والمعصية مقدرة عليه؟ يعني هو ليش نزل الأرض؟ بسبب المعصية. هل المعصية مكتوبة له عليه، ولا هو اللي فعلها كما تقول القدرية والله ما قدرها؟ وينبني على هذا: هل هو الله عز وجل خلقه للسماء لكن هو أذنب فنزل الأرض، ولا الله عز وجل أصلا خلقه للأرض وقدر عليه المعصية قبل أن يخلقه؟ هذا المفصل بينه وبين القدرية. فقال الحسن البصري: لا والله، خلقه للأرض، يعني أنه يعيش في الأرض، إذن المعصية مقدرة اللي سبب نزوله. السؤال الثاني: يا أبا سعيد، لو اعتصم آدم فلم يأكل من الشجرة يقدر أنه ما يأكل؟ فقال: لا، ما يقدر، لم يكن له من بد، لأنه مقدر عليه ومكتوب عليه لازم يأكل، لكن هو مجبور. ترى هو مجبور، في فرق بين الجبري وبين السني، وبين القدري وبين السني. هو مو مجبور، هو له إرادة، ولكان ما عاقب ربه وما عاتبه حتى ولا، لكن ما يقدر، يعني ما يقدر يغير القدر السابق، لكن هو ذنبه. أخبرني عن قول الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: الشياطين لا يفتنون أحد إلا من أوجب الله له الجحيم، كل شيء مكتوب. هذا أيضا يدل على براءة الحسن. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن في قوله عز وجل: ولذلك خلقهم، قال: خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. هذا كلام الحسن، ما يقولون القدرية. ولذلك خلقهم، خلق هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. ولا يظلم ربك أحد، ليست جبرية لكن علم سابق. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد الحذاء قال: قلت للحسن: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم. فإذن الشياطين ما تفتن إلا الضال، الشياطين ما تفتن إلا الضال، اللي علم الله أنه ضال. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعم. حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا حماد قال أخبرني حميد كان الحسن يقول: لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول: الأمر بيدي. لو أنهم ما يتكلفون ويشكلون كان أحسن. كان الحسن يقول: لأن يسقط، يقول عن نفسه، لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول: الأمر بيدي. نعوذ بالله، من اللي يقول الأمر بيدي إلا القدرية؟ الأمر بيد الله. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد قال: قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال: نعم. فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه، فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان، وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ معناه أن الإشاعة طارت في كل مكان، الإشاعة أن الحسن البصري مع أهل القدر طارت في كل مكان، فقال: سبحان الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ وهو يقول إن الله هو اللي خلق الشيطان، هو اللي خلق الخير، هو اللي خلق الشر. لكن ما فيها جبرية، ليست جبرية. وش معنى خلقكم وما تعملون؟ ها؟ خلقكم وخلق أعمالكم. لكن سبحان الله العظيم، الحين مثل كذا، هذا الآن أعمال الخير وهذه أعمال الشر مخلوقة، وهذا ابن آدم اللي علم الله في خير، وهذا ابن آدم اللي علم ما علم الله في خير. موجود الخلق هذا وموجود الأعمال، هذه مخلوق، كلش مخلوق سلفا. لكن الربط بين المخلوقات هذه وبين المخلوقات هذه، بين الأوادم وبين الأعمال، الربط من الله عز وجل. فمن علم الله فيه خيرا مثل هذا، علم الله فيه خير، يهيئ أهلي أعمال الخير ويعينه ويدله ويوفقه وهكذا. واللي هذا ما علم الله فيه خير ما يجبر على الشر، لكن يسلمه يخذله، يجي الشيطان ويمسكه لين يدله على الشر. الشر مخلوق من الله، والخير مخلوق من الله، والآدمي هذا مخلوق من الله، والآدمي هذا مخلوق من الله. اللي الله يعلم فيه خير من أوليائه يعصمه من الشر ويدله على الخير، واللي ما يعلم الله فيه خير يتركه، وإذا تركه جاء الشيطان ومسكه بإذنه وداه للشر. والله عز وجل أسلمه للشيطان. لماذا أسلمه؟ لأنه ما علم فيه خير، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. هذا المثال ذكره مطرف وذكره الصحابة قبله، قال تدبرت أمر القدر كثيرا، فإذا العبد ملقى بين الله والشيطان، إن علم الله فيه خير دل على الخير، وما علم فيه خير تركه ومسكه الشيطان ودل على الشر. لكن الآدمي والأعمال مخلوقة من الله. نعم. حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن الحسن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، قال الشرك. هذا أيضا يدل على أن الله يخلق الخير والشر، نسلكه في قلوب المجرمين، قال نسلك الشرك في قلوبهم. إن الله ما علم فيهم خير. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن سفيان عن عبيد الصيد الصيد عن الحسن في قوله جل وعز وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال بينهم وبين الإيمان. حيل بينهم وبين الإيمان، حيل بينهم وبين الإيمان، كذلك فعل بأشياعه من قبل، إنهم كانوا في شك مريب، هم الظالمين. لو إن الله يفكنا من شعيب هذا وتعليقاته كان حنا بخير. يذكر في الحاشية عكس اللي هذا، يذكر أن نسلكه يعني القرآن، هو ما جازت له نسلكه يعني الشرك، فقال نسلك القرآن في قلوب المجرمين. أعوذ بالله من حال. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سليم عن ابن عون قال كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء يعني ابن حيوة فقال يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. العراقيين ما حد يسلم منهم، المدينة ما يخافون من العراقيين مرة، عندهم الكذب وعندهم الإشاعات وعندهم الشقاق وعندهم النفاق، كما قال كعب الأحبار لعمر، عمر في خلافته راح للشام 3 مرات وأراد يزور العراق بعد، العراقيين قالوا أنت رحت للشام 3 مرات ما جيتنا، ما تجينا، وكنه هو يروح العراق يزورهم مثل ما زاره للشام، فقال لكعب الأحبار يا أمير المؤمنين لا تروح العراق، لا تروح العراق، ترى 19 السحر اللي خلق الله موجود في العراق في بابل، وفيها الداء العضال، يعني الفتن كله منها. قال إمام مالك والله صدق كعب، الداء العضال أبو حنيفة طلع مثل السحر. فكانوا يكذبون، فانظر أهل مكة قالوا يكذبون على الشيخ، وأهل الشام قالوا يكذبون على الشيخ، طلعت الإشاعة في كل مكان أن الحسن معنا. ولذلك شوف اللي بعده أيوب السختيان إيش قال. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال سمعت أيوب يقول كذب على الحسن ضربان من الناس، قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قوله كذا، أليس من قوله كذا. نعم. وهذا ترى موجود حتى إلى اليوم، إلى اليوم إذا كان رجل اشتهر يأتي ضربان من الناس، في ناس عندهم رأي فاسد يقولون هذا معنى، هذا يقول بالخروج، هذا يقول بالإرجاء، هذا كذا، وهذه فتاوى العلماء، وقال كذا، وقال فلان، وقال علان، وابن تيمية قال، وابنه، فهم يريدون أن ينفقوا رأيهم، مثل يقولون ابن عبد الله ما يكفر المشركين، يجيبون كلام مشتبه له، يريدون ينفقوا رأيهم في الناس. وفي ناس اصلا حاقدين على ابن عبد الوهاب ولا ابن حنبل ولا ابن تيميه، يقولون شوف هذا بعد ما يكفر المشركين، ولا هذا هو الكلام في الخروج ولا كلام في كذا، ففيها الضرب هذا وفي الضرب هذا. والمؤمن التقي امس مر معنا في بالترمذي اظن ولا في ابي داود، في ابي داود الحديث من قال في مؤمن ما ليس فيه اعوذ بالله فقد باء بغضب من الله. نعم. حدثنا ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال كان قر بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب. يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإن رأيه كان السنة والصواب. نعم. حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا مؤمل بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ الذي بلغت لكتبنا برجوعه كتابة وأشهدنا عليه شهودا، ولكن قلنا كلمة خرجت لا تحمل. ولكن قلنا كلمة خرجت لا تحمل، لا يطيرونها كل مطر. وهذا أيضا يدل إن كان فيه اشتباه عند الحسن، أو كان فيه كلام مشتبه، أو كان حصل مثل التباسه. قال ابن عون وهو أيضا من كبار أهل البصرة في طبقة أيوب، قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ الذي بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكن قلنا كلمة خرجت لا تحمل. معناه أن الحسن ما جلس يقرر إنكار القدر في كل مجالسه، كلمة واحدة مشتبهة أظنها في هذا، في قوله تعالى يمجي يفسر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أظن يعني اشتبه عليه أنه قال أن الله قدر ألا نعبد إلا إياه، لكن عاد الناس أشركوا أو كذا يعني، فطارت كل مطر. وينبغي الإنسان ينتبه والله، يطيرونها هذولا، الشيطان يطيرها كل مطر. حتى اليهود اتهموا سليمان أنه معهم، أنه يسحر معهم، فقال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فهم دائما ينفقون رأيهم بالمشاهير. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. هذه الأثار فيها أن فيه نوع اشتباه حصل له، وبعدين اللهم لك الحمد أنجاه الله منه، قال لا أعود إلى شيء منه أبدا. نعم. حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عثمان بن عفان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات. يقول عثمان البتي ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات، يعني إثبات القدر، إثبات القدر. والقدر اللهم لك الحمد، اللي ينجيه الله ويعرف القدر يسلم بإذن الله. الباب الثامن في التفضيل بين الصحابة، وهذا إن شاء الله نقرأ غدا، نسأل الله أن يلزمنا السنة، يكفينا شر المحدثات وشر الشيطان وشركه واستزلاله، فإنه يستزلنا ببعض ما كسبنا، يستزل المؤمنين ببعض ما كسبوا. نعوذ بالله من زلة الشيطان، نعوذ بالله من الفتنة، نعوذ بالله من البدع والمحدثات، نسأل الله العصمة ولزوم السنة ولزوم التوحيد. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.